مولانا الله الله الله ما كاين غير الله الله الله يا مولانا الله الله ما كاين غير الله يا سان الكل إن شهدناك يوما هو يوم من الزمان سعيد الله الله يا مولانا الله الله ما كاين غير الله إنا للناس كل عام لعيدين وكل وقت لنا بك عيد الله الله يا مولانا الله الله ما كاين غير الله أداوينا لله أداوينا لله العطف لله يا مولاي محمد أداوينا لله